وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلا ألم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت اعهد إليه؟ قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك، فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث كالتي قبلها فيها التحذير من الإسبال، وأن الواجب على المؤمن رفع قميصه. يقول صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار. فالحد الكعبان هم النهاية، فلا يجوز إسبال قميص أو إزار أو سراويل أو بشت أو عمامة أو غير ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظرهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب، المسبل إزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهذا وعيد عظيم يفيد الحذر من هذه الخصال الثلاث، المنة في العطية والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمسبل، يجب الحذر منها كلها كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فالواجب على المسلم محاسبة نفسه وجهادها. وفي الحديث الأخير الدلالة على تحريم الإسبال وتحريم السب والتعيير، وأن المؤمن لا يعير أخاه ولا يسبه، بل يحفظ لسانه ويصون لسانه عما يسبب الفتنة والشحنة بينه وبين إخوانه. وأن القميص إلى نصف الساق والكعب ما بين النصف إلى الكعبين، الرفع فإلى النصف والنزل فإلى الكعبين، هذا هو المشروع للمؤمن حتى يبتعد عن صفات المتكبرين. ثم هو أيضا وسيلة إلى تنجيسه وتوسيخه، فإنه إذا نزل على الكعب أصاب النجاسات وأصاب القاذورات. فمن الحكمة ومن الرجولة ومن الأدب الشرعي البعد عنها هذه الخصال الذميمة التي تجره إلى الكبر. نسأل الله السلامة والعافية. صحة حديث جابر بن سليم ما أعرف يعني مثل ما قال ما أعرف إلا قوله أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه. صحيح كله. أما يجيب المضطر إذا دعاه، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب له، هذا وصف سبحانه وبحمده. قد يؤخر الإجابة لحكمة بالغة. نعم. يعني ما يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. لا. يقصد الله سبحانه. أنا رسول من؟ رسول الله. بارك الله فيكم. تعمد. يعني رسول الرب عز وجل. نعم. التعمد في جعل فرجة بين المصلي وبين من بجواره. لا. يجب إلصاق قدم بقدم. طب إذا كان يعني أحد المؤمنين الثوب طويل ومزبل ويضر الآخر بأنه لا يصعب الحرب. لا كلها. يلصق قدمه بقدمه وينصح. لا يصب بارك الله فيكم يزيح الخشوع يعني. يلصق قدمه بقدمه وينصح. طب هاي الضر المأموم هالضر. يلصق قدمه بقدمه وينصح. هذه مدارس إنشائية الله يحسن عملك. نعم. هذه مدارس إنشائية. أخرجت كل مدرسة متسابقتان تحفظ القرآن الكريم وشرطت على المدارس كلها 150 ريال عن كل مدرسة. يقولون شو حكم هذا العمل؟ شو له؟ يقول نشتري هدايا المتفوقات. ها؟ نشتري هدايا للمتسابقات المتفوقات. لا ما يصح. لا اللي بيتبرع ولا ما إلزامهم لا يلزم. لا يلزمون إلزام. لا هذا تبرع يا صاحب تبرع تشجيع المتفوقات. من باب التشجيع والتعاون من دون إلزام. وش يصير حكم الله يجزاك الجنة؟ ما يجوز. ما يجوز إلزامهم. سم؟ ليس لأحد من إلزام الطالبات بهذا الشيء. إنما الحث على التبرع حتى يشجع من برز من البنات في إحفظ القرآن. الله يليك. لأجل الإلزام الله يحسن عمل. التحريم لأجل الإلزام. نعم. إذا تبرعنا لا بأس. أو إذا تبرعنا لتشجيع حافظات. أو المتوعات بالحفظ والسلام. حياك الله. حياك الله. سلامك طال عمرك. نعم. أنا من جماعة كهل عروة من القطة. نعم. ورتبت العمالة سنة 8 سنين. نعم. يوم الفقر والحالقة ودخلني من الفقر الشاط. ومن شكانا هي أنا هي حلال لي ولا من الأمير أعطاك الأمير؟ لا والله أنا رمحي فرق. يقول أخذ لي انتبه يعني لهم يقول أخذ ولهم يبعدني وهم داغبرين العالم وخذت معهم من الفقر. صدق بها صدق تقريبا الفريق. صدق بها صدق بها الفقراء. تصدق بها. نعم. جزاك الله خير. مين سلمة هاك الحين ولا سلمة اليوم؟ سلمة هاك الحين فضة واليوم ورق. اليوم اليوم سلمة اليوم. الله يرحم اللي قابك. والمسلمين فيه ضعف الله عنك. قصة ثانية. ولد اللي شرى له موتر من دوسري وهم كلهم جهال ولكل منهم أخذ على الثاني سند ولا ألوان ولا 22 سنة من الدواسر ولا عيناه باقي من عندنا باقي حساب ونبغى فرق حسابه وين نقضي؟ ما تعرفه محله؟ ما نعرفه. صدقوا بها. صدق بها. نعم. بالنية اشتقت لهم إن شاء الله. نعم. جزاك الله خير. أحسن الله عمل.